أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول نكثوا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاءوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا الله لا ينهى صدق الله العظيم.